اصحاب سلام او امان او اطمئنان، انهم خانوا العهد مع خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، انهم قتلة الانبياء. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استهزئ بهذه الأمة في أيامنا، في عصورنا، في عهودنا التي نعيشها، فماذا كان وضعنا نحن؟ وأنتم تسمعون في أجهزة الإعلام أن دولا إسلامية وضعت سبعة من الدول وضعت في إيه؟ في ميزان الاعتداء على الأقليات، عدم حماية الأقليات. والذين وضعوا هذا الميزان الدولة الكبرى يقولون 7 دول، منها السودان المسلمة، ويقولون هناك اعتداء على الجنوب السوداني الوثنيين، لابد أن نضع هذه الدولة في الدول التي تعتدي على الأقليات. سبحان الله، لو نظرنا إلى حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت، لقد بدأت بإيه؟ بمحو الأقليات من الهنود الحمر الذين كانوا أصحاب الأرض الحقيقيين، كانوا هكذا. وعندما استأسد الذين كانوا لا يستطيعون أن يقولوا على الإسلام إنه يرمي الأقليات أو لا يحترم الأقليات، عندما استأسدوا رمونا بدائهم وانسلوا. إحنا والله نحافظ على الأقليات تماما، لكن من الذي يعطي الأقليات أسلحة لتضرب الأكثرية؟ من الذي يمول هؤلاء الأكثرية يعطيهم أسلحة ليضربوا بها ويقفوا في وجوه الأكثرية من أبناء المسلمين في السودان؟ أيها الإخوة الأحباب، لقد أصبحنا ضعفاء، وأصبح الثعلب ينظر ويقول نحن في مكان الواعظين. وأذكر لكم قصيدة ذكرها أمير الشعراء أحمد شوقي، وأنا دايما أستشهد بها: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. ثم يقول بعد ذلك: مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. وانا اقول: مخطئ من ظن يوما ان للظالم دينا. مخطئ من يظن يوما ان للظالم دينا. من الذي جعل يهود تقف في مكانها الان وتعبث بمقدرات المسلمين وتعبث بكل اشياء للمسلمين؟ هل هذه حماية الأقليات؟ الأكثرية من المسلمين حول هذه الحفنة من أبناء يهود الأكثرية، وهم الذين يمولونهم لكي يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء والإحن إلى يوم القيامة. لكن الأمل عندنا في الله رب العالمين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والأمل والله لا يحب المفسدين. لكن المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى وعيها، وأن ترجع إلى ربها، وأن تسترشد بإرشادات رسولها محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قد خلت من قبلكم سنن تسير في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم رسلهم بالبينات، يقولون لهم ارجعوا الى ربكم، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف